الترجمة فيها بيان أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير من آخر الوقت، ولا يشترط فيها أيضا فصل الصلاة، فإذا كان سيغير على العدو فإنه يصلي الصلاة في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح فصل من فصول خيبر. ولهذا طوب المؤلف قال: باب التبكير والغلس في الصبح. الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني التبكير، وهذا السنة عنده سنة عليه الصلاة أنه كان يصلي الفجر في غلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، والمعنى يصليها عند انشقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه، لكن يبقى ظلم ولا يؤخرها حتى يسر جدا كما يفعل الأحناف يسرون بها لأسروا بالأجر عظم الأجر، فإنهم يصلون قرب طلوع الشمس. فكان الذي يصلي فعل حقق الفجر واشتقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه ووضوحه يصلي ركعتين ثم تقام الفريضة، يعني بعد مضي الآن من الأذان نص ساعة وخمس أو نص ساعة أو نص ساعة وخمس، كل هذا في أول وقت لا زال غالص. لكن الأحناف يصلونها مثلا بعد صلاة بنصف ساعة، يعني قرب طلوع الشمس أو بثلثين ثلثين ساعة. والنبي كان يبكر، باب التبكير والغلس بالسلطة الصلاة عند الإغارة والحر. ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بغلس، يعني في أول وقت، ثم ركب عاد في قصور خيبر. وفي النبي ما دعاهم إلى الإسلام لأن دعوه قبل غسل. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الراية وأمره أن يذهب إليهم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام، دل على أن من بلغت الدعوة يجوز أن يغار عليه بدون إنذار لأن سبقت الدعوة، ويجوز أن يبلغ الدعوة مرة أخرى كما أمر عليا أن يدعوهم إلى الثقة ثم يدعوهم إلى الإسلام. وهنا أغار عليهم بدون دعوة لأن الدعوة سبقت. وكذلك أيضا لما غزا بن مصطلق قال الحقيقة أن النبي غزا بن مصطلق وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقاتل مقاتلتهم وسبد رأيهم لأن الدعوة بلغت. واصطفى نفس جويه بنت الحارث. وفي هذا في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بغلس ثم ركب فقال: الله اكبر، حلبت خيبر، انا اذا نزلنا بصحه قوم فساء صباح منذ، فخرجوا عن اليهود يسعون في السكك الشوارع ينتشرون في السكك غافلون ما علم اللفظ الاخر معهم مكاتبهم وساقيهم يحرثون ويزرعون يشتغلون في زروع ما علموا، حتى فاجأهم الجيش، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغير عليه، خرجوا يسعون في السكك، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس والجيش، محمد والجيش، جاءكم الجيش، هجم عليكم الجيش. وفي اللفظ الآخر: محمد والله والخميس، محمد والخميس، قالوا وقال والخميس والجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل المقاتلة وسدد ذرائع لما بلغتهم الدعوة. ثم لما سبع الذراري والنساء وقسمت المغانم صار الصفية في صفية الأخطر لجحلة الكلب من نصيبة في الغنيمة. ثم جاء في اللفظ الآخر جاء تأتي إلى النبي وقال: إن دحية بنت ملك ولا صفية بنت ملك ولا تصح أن تكون إلا لك. فخير النبي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من دحية وأعطاه بعض بدلها سبعة رؤوس، سبع رؤوس، وأخذ صفية وصفها لنفسه عليه الصلاة والسلام وأعتقها. ولهذا قالوا: صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عفقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها، يعني مهر صفية ما هو مهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. وفي دليل على أن الأمة وعلى أن الإنسان يجوز يعطي قامته ويجعل عتقها صدقة بدون دفع مال، نفس العتق صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية صارت عبد الأمة لأنها من الغيبة، فلما صارت أمة وأراد أن يعتقها أعتقها فصارت حرة، وجعل المهر مهرها هو نفسها، نفس العتق هو المهر، فصارت حرة واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ولهذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين المدينة وخيبر، بنى بها ثلاث أيام واختلف الناس هل هي أمه أو من أمهات المؤمنين، فقالوا عندنا علامة إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمه. فلما دنا بها قال أنس حواء الذي جاءه حجبها، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين أن أعتقها وجعل إتقاء صدقها. نعم اقرأ في قل ووجه دخول هذه الترجمة في باب صلاة الخوف في منتصف الصفحة ووجهه. نعم قوله ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة. أشار إلى ذلك زين بن المنير، ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأجور عند كل أمر مهول. نعم. وعند كل حادث يقال الله أكبر حرب الخير. نعم. وأما التكبير فلأنه ذكر مأجور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى. فالمقصود أن هنا لم يفعل الذي شيئا من صلاة الخوف، فإنه صلى الصلاة في وقتها وبادر بها ثم أغار بعد ذلك. فإذا لم يحتج إلى صلاة الخوف فلا حاجة، وإذا احتج أن يصلي في أول وقتها صلى في أول وقتها ثم يغير على العدو، لأنه ما بدأ القتال الآن. فإذا لم يبدأ القتال وحضرت الصلاة صلى الصلاة كما هي، كما يصليها المسلمون في الأرض خلف إمامهم. صلاة السفر يعني سفر المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعتان والصلاة الرباعية 2 ركعتان على حالهم، لأنه ليس مواجه للعدو ولم يحتاجوا إلى أن يفعلوا صفة من الصفات. نعم. كتاب العيدين بركة. وأيضا الآن صلاة الخوف الآن فيها بحوث دقيقة، وإن كان يعني ليس طويلة لكنها بحوث دقيقة. البخاري رحمه الله معروف بدقة فهمه واستنباطاته العظيمة، فيعتبر يعني في ليلة واحدة في صلاة الخوف فائدة عظيمة. نعم. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.